سؤال يسأل فيه نفسه. وقد يبادر الإنسان لماذا أسأل هذا السؤال؟ نعم تسأل هذا السؤال لأنه ما من طرحة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأنت تتقلب في نعمة الله. فمن الحياة مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه. من الحياة والخجل أن نحس أننا نطعم طعام الله وأننا نستقي من شراب خلقه الله وأننا نستظل بسقفه وأننا نمشي على فراشه وأننا نتقلب في رحمته. فما الذي نقدمه في جنبه؟ يسأل الإنسان نفسه. يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مات لو زادت 1% أو نقصت 1% مات في لحظته. فأي لطف وأي رحمة وأي عفو وأي حنان من الله نتقلب فيه. يسأل الإنسان نفسه عن رحمة الله فقط. إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه، فمن الذي حفظ له سمعه؟ ومن الذي حفظ له بصره؟ ومن الذي حفظ له عقله؟ ومن الذي حفظ له روحه؟ يسأل نفسه من الذي حفظ هذه الأشياء؟ من الذي يمتع بالصحة والعافية؟ الناس المرضى على الأسرة البيضاء يتأوهون ويتألمون، والله يتحبب إلينا بهذه النعم، يتحبب إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة، كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة طيبة. الله تعالى يريد من عبده أمرين، الأمر الأول فعل فرائض، والأمر الثاني ترك نواهيه وزواجره. ومن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله. والله إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء، وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سواه. ويجرب الإنسان متع الحياة كلها، فإنه والله لم يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائض الناس وترك محارم. أنت مأمور بأمرين، إما أن يأتيك الأمر افعل أو لا تفعل. إذا جئت تفعل أي شيء في هذه الحياة فاسأل نفسك هل الله عز وجل أذن لك بفعل هذا الشيء أو لم يأذن لك؟ أي شيء تفعل. الأجساد ملك لله، والقلوب ملك لله، والأرواح ملك لله. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر يسأل نفسه هل الله راض عنه إذا تقدم فليتقدم، أو الله غير راضي عنه فليتأخر. والله لا تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله إلا أجله. ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون بالقرب من الله، القرب من ملك الملوك وكبار السماوات والأرض. الأمر أمر والخلق خلقه والتدبير تدبير. ولذلك تجد الإنسان دائما في قلق وفي تعب، تجد الشخص يتمتع بكل الشهوات، ولكن والله تجد ألذ الناس في الشهوات أكثرهم آلاما نفسيا وأكثرهم قلقا نفسيا وأكثرهم ضجرا بالحياة. واذهب وابحث عن أغنى الناس تجده أتعب الناس في الحياة. لماذا؟ لأن الله جعل راحة الأرواح في القرب منه، وجعل لذة الحياة في القرب منه، وجعل أنس الحياة في الأنس به سبحانه وتعالى. والصلاة الواحدة يفعلها الإنسان من فرائض الله بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه، بمجرد ما يخرج من مسجده يحس جراحة نفسية والله لو بدت لها أموال الدنيا من استطاع إليها سبيل. الحياة الطيبة في قرب من الله، الحياة الهنيئة في قرب من الله. إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله فبمن تطيب؟